يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا لقد خلقنا الإنسان في أحسن ناصية كاذبة